بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 315 من البداية والنهاية. ولب الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام. والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا، فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من راكب وماشي ومن خلفه كذلك، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك. قال جابر: ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أظهرنا، عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملناه، فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أحمد: وقال أبو عبد الله يعني جعفر: فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده وصدق وعده وهزم أو غلب الأحزاب وحده، ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى حتى إذا أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا، فلما كان السابع عند المروة قال: يا أيها الناس، إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم. فقال سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل الوادي: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصابعه فقال: للأبد ثلاث مرات، ثم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقدم علي من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معه من هدي المدينة هديا، فإذا فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: أمرني به أبي. قال: قال علي بالكوفة. قال جعفر: قال إلى هذا الحرف، لم يذكره جابر فذهبت فذهبت محرشا أستفتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة. قلت إن فاطمة لبست ثيابا صبيغة واكتحلت وقالت أمرني أبي. قال صدقت أنا أمرتها به. وقال جابر وقال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال ومعي الهدي؟ قال فلا تحل. قال وكانت جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله أو أتى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 100. فنحر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده 63 ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر. ووقف بعرفة فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ووقف بالمزدلفة وقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث وقد اختصر آخره جدا. ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في المناسك من صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكره. وقد أعلمنا على الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسلم إلى قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي صدقت ماذا أو صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال علي فإن معي الهدي. قال فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي أتى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس.

فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصل منها حصل خذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كان عيد ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، قال السهيلي كان اسمه آدم وقيل تمام. اثنان، الظعن، المرأة في الهوداج. متابع، ثم ركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى الظهر، عيد، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يستقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. ثم رواه مسلم عن عمر بن حفص عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكره بنحوه، وذكر قصة أبي سنان وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار عري، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعيد من عند وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقد رواه أبو داود بطوله عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار، وأعيد عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد وعيد وسليمان بن عبد الرحمن، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء، أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بنحوه من رواية مسلم أو كما قال وحسب الضبط. وقد رمزنا لبعض زياداته عليه، ورواه أبو داود أيضا والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن أبي سعيد عن يحيى بن سعيد القطان عن جعفر به، ورواه النسائي أيضا عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد ببعضه عن إبراهيم بن هارون البلخي عن حاتم بن إسماعيل ببعضه. ذكر الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ذاهب من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته. قال البخاري باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، أعيد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال ثنى فضيل بن سليمان قال ثنى موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة

عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة من القبور رضم من حجارة أو رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في الصلاة، مسلم في الحج. اثنان العرق جبل بطريق مكة. ثلاثة الرويثة منهل من المناهل التي بين مكة والمدينة مراصد الأطلاع. أربعة تلعة ماء لبنى سليط بن يربوع، سليط بن يربوع قرب اليمامة. إذا ماء لبنى سليط بن يربوع قرب اليمامة مراصد الأطلاع. خمسة رضم من الحجارة أكوام مضموم بعضها إلى بعض. ستة العرج عقبة بين مكة والمدينة. سبعة هرشا هضبة لا تنبت شيئا وهي في طريق الشام والمدينة. ثمانية السرحات جمع سرح وهو واد بين مكة والمدينة. وتابع وهي أقرب إلى السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حتى يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان ينزل بذي طوطوى ويبيت حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بنى ثم أو الذي بني ثم والله تعالى أعلم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدعى من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. تفرد البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث بطوله وسياقه، إلا أن مسلم روى منه عند قوله في آخره. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان ينزل بذي طوى إلى آخر الحديث عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره، وقد رواه الإمام أحمد بطوله. عن أبي قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به نحوه. وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها، لأنه وقد غير أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك، فإن الجهل قد غلب على أكثرهم، وإنما أوردها البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه لعل أحدنا يهتدي إليها بالتأمل والتفرس والتوسم، أو لعل أكثرها أو كثيرا منها كان معلوما في زمان البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.